أولئك الذين ألم لا يظلم تقول الله فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وتذل من تشاء بيدك قل إن تبدوا يوم تجد كل وما Yeah. قل أطيعوا

Oh,

صدق الله العظيم وصدق جيده في القرآن وتجلت بالقلب ولا كوين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهكذا فتني فتن الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا برجمالية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي قارئ القرآن الكريم والمقيم في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة العالمية الكبرى لفترات الصوت الحديث والسادات الكبرى إدارة الحاج حسن العناني مجري مخازن الفراشة الكبرى وكبر ضيافة المتنقلة على مساج قرية مصر العربية والخدمات الفندقية تحت إدارة أولاد جعفر بكفر عوض الهندسة الكهربائية الكبرى لأفضل محطات الكهربائية تحت إدارة الحاج محمد جابر بن التمنون وطني قتل مني والإبتين شكر الله تعالى جميعا.